تنظيم القاعدة له تأثير قوي في العراق، وله دعاء ومنظرون في جميع الدول يدعون للانضمام إليه والدخول تحت لوائه بحجة جهاد الجهاد تلميحا أو تصريحا. فهل من كلمة حول هذا التنظيم وأفكاره وأهدافه وخططه؟ هذا التنظيم خارجي من الخوارج، وأرى أنه ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم وهو يصفهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فانظروا ماذا صنعوا في المملكة العربية السعودية من حوادث مؤلمة ومروعة، بل قصدوا بيت الله الحرام للتفجير فيه، ولهذا ضبط عندهم مصاحف مفخخة حتى يدخلوها المسجد الحرام فتنفجر على من يفتحها. فهم سفكة دماء، وهم دعاة فتن. حكم بخروج على أسامة بن لادن وهو رئيس تنظيم القاعدة، هو المرجع العلماء عندنا، على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وعندي شريط للشيخ عبد العزيز رحمه الله أظن الشرح إغاثة الأحكام، يكفر الخوارج. أنا أقول يكفر أسامة بن لادن، يكفر الخوارج. وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا الرأي، لكن لا أجر على الجزم به الآن، لأن ما بلغت مبلغه رحمه الله في الإمامة والفضل والعلم، ما بلغت مبلغه حتى يعني أعلنها صريحة، لكن والله أميل إليه. وما أقوى أدلته رحمه الله، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولا يعودون إليه أبدا. يعني نصوص قوية جدا. نعم. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل لنا أن نخبر الحكومة عن الخوارج؟